مسجد شراب، وفي هذا النفس لا تفرق به رضا وشجرة لا أكثر ولا أقل، ونفس الخراب لا يفرق. ناس لا يقولون هذا الناس إنهم خراب ولا يحفظ الخراب، فجعل مدرسته في هذا المسجد وله طفل واحد. بعد الناس مشي الطفل أجي في البطار مثل وجهه إلى الشيخ والشيخ وجهه إلى باب المسجد، حتى إلى مرة الشرطة شرطة الإنجليز المستعمرين يعني يخفف القرآن لأنه مستعد على أنه يروح البطر في السجن ويترك هذا التعليم. فأخذ يعلمه القرآن هذا الولد، أكو شجرة وأكو فيه وتحت الشجرة وهذا كثير ما يمثل خراب ما تسقط نقص عنده، فتحت الشجرة أخذ يعلم هذا الشيخ هذا الطفل القرآن. وجه الشيخ إلى الباب طال نفسه، ووجه الطفل إلى الشيخ حتى يشوف فرطة شبينه. علمه القرآن سورة سورتين ثلاث سور أربع سور كذا. الحكم الإنجليزي اطلع على أن شيخا واحدا يعلم طفلا واحدا القرآن. فالتكان مر على هذا القانون، هو مر أن يدهم الشيخ ويأخذ منه الطفل ويسلم شيء حاسب لين نوعا ما مثلا أو عقل نوعا ما. فطلب الشيخ قال الشيخ أنه نحتاج إلى حاسب، وابتسم أنه خطة كنسيان عن الشيوخ غالبا خطوطهم جنة. فتجي عند أنه وصل عند الخاتم بأجرة شهرية 15 روبية، 15 روبية ذات اليوم الأجرة المحارفة لهذا الشيء. أنا أفرض لك الأربع هذا اليوم أنا أفرض لك الأربع هذا اليوم قال لا الراتب القليل قال ثلاثين روبية قال الراتب القليل قال 40 روبية قال الراتب القليل. الحاكم الإنجليزي وصل راتب الشيخ أن يأتي ويصبح عنده كاتب بالشهر 300 روبية، يعني كم يأتي الراتب الواقعي له؟ إذا الراتب الواقعي له 15 روبية 20 ضعف أكثر. قال لا فاطمة، قال عني حاكم قال لي غضب، قال يقول أنا ما أريد أجي، أنا أريد أعلم الأطفال القرآن. قال له هو هذا، أنا أريد أعلم الأطفال القرآن مو 300 روبية، إذا 3000 روبية بالشهر أطلع شو تسوي؟ هو الشيخ تنبس، قال أنا هذا هو وقع، قال ديني أعلمني أعلم القرآن، أنت وقفت. قال لي أنا فاهم، أنا ما عندك كاتب عندي، أنا أريدك تترك تعليم القرآن. قال أنا ما أعلم تعليم القرآن، ما أعلم جنبي، قال إبراهيم. حكم نوعا ما عنده من العقل والديونة، شكوا عندي بس من تعلم الأطفال تعلم فرد شكل علني حتى أنا أصير مسؤول. لأن الشرطة إذا مروا عليك مراحل وأنه أخبروا عليك وأنا ما أخذتك، يعني أنا أصير مسؤول أمام. لكن اليوم نائب الملك يسكن في الهند، الملك البريطاني نائبه نائب الملك يسمى هو الحاكم الأعلى في الهند يسمى نائب الملك. قال أنا كحاكم في الموضع تأخير مسؤول أمام نائب الملك أجيب، كأنه قاتل لك فريق شعب يعلم فريق القرآن، يصير الحاكم مسؤول أمام نائب الملك. لماذا شيخ في زاوية مسجد الخراب علم طفلا القرآن كورة؟ هذا يعلم الأطفال القرآن. الإنجليز شوية خفت وضعتهم في الهند شوية، لأنه بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى ويخلق ملوكا ويستخلق آخرين. خلي لا حاكم لا محكوم لا سيد لا غني لا فقير، الدنيا تدور أربعة سنين خلقه الاثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وامتلأ المسجد بالأطفال. وخفتكم الناس لما شافوا أطفالهم في جلسهم القرآن حكم بالسجن بعد ماكو، يعني ماكو صار المفعول القانون أكو حكم صار المفعول ماكو. فأخذوا عمروا المسجد كبر الأطفال، معلم ثاني وثالث ورابع وخامس، وهناك بنوا مدرسة باسم مدرسة الحفاظ ومدرسة الحافظين للقرآن الحكيم، وبنوا مدرسة ثانية. والآن إذا ذهبت إلى ديوبة